أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيد محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محاضرة فقه كبير. قصة مزيئة وبقى معونا نتكلم عنها باختصار وبعدين نبدا نأسئل حضراتكم أي واحد أي حد له سؤال أو استفسار. تلك القبائل أمور دلو فاستجاب النبي صلى الله عليه وسلم لما غضب وذهب مجموعة من الصحابة وهم في طريق إلى تلك القبيلة غضبوا به وأخذوا باقي القبائل العربية من الأعراب بقتله ونجا منهم البعض. دي ثاني خطوة، ثاني نقطة مفروض إن احنا نتكلم فيها. ثاني نقطة هنتكلم في مين اللي نجا وقصته إيه؟ اثنين من الصحابة، ها واحد اسمه زيد والآخر اسمه ايه؟ خبيب. لما وقعوا في الأرض أراد الأعراب أن يبلغوهم عند قريش حتى تسخر قريش من قتلاهم الذين قتلوا على أيدي هؤلاء الأسرى بغزوة بدر. كتب القصة سيدنا زيد لما قدمه أبو سفيان ليضرب عنقه سأل سائل وقال أناجيك الله يا زيد بس أحبك ربك، هل تحب أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانك هنا تضرب عنقه وأنت في أهل سليم المعامل؟ تحب أن البلد يزيد؟ فهم إن زيد قال والله ما أحب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكان الذي هو فيه الآن تصيبه شوكة. العبارة الخامسة من سيدنا زيد دي خلت أبو سفيان وكما يقال الفضل ما شهد به جد. أبو سفيان قال عبارة قوية جدا، ماذا قال؟ والله ما رأيت أحدا يحب أحدا بمثل ما يحب أصحاب محمد محمد، والله ما رأيت أحدا يحب أحدا بمثل ما يحب أصحاب محمد محمدا، والفضل ما شهد به الأعداء. وأيضا توجد قصة من هذا المضمون وشهادة أيضا من بعض أهل الفضل في صلح الحديبية، حد فاكر؟ أو عارف؟ أحسن. رئيس وفد قريش في المفاوضات مع المسلمين في صلح الحديبية شهد أيضا بمدى حب الصحابة الكرام جدا برسول الله. أما رجع لقوم قال لهم أي قوم، والله لقد رحلت على الملوك وكسرى وقيصر فما رأيت أحدا يعظم أحدا بمثل ما يعظم أصحاب محمد محمدا. إذا تكلم خرجوا أصواتهم كأن على رؤوسهم الطير، وإذا توضأ كانوا يغتسلون على الوضوء. وثالث بتدرك في بعض الحكاية، أنا فاكر في أول سنة فاتت على حد فاكر وما تنشم نخامة إلا وقعت في كف رجل فدلك بها وجهه وجهه. في ناس يعني متحفظة وتستقبل هذا الجزء من الحديث لتستقبله، فأيكم يذكر ماذا قل فضلا؟ أحسن شكرا. إحنا نفسنا ممكن نستغفر فضل الوضوء،

وخلف وهوى ورص كده يقول لك لا يزال اثر الصيف في الجو فيعرفون ان دليل على مرض الجنه. في دليل على ان الصفات سيدنا رسول الله تختلف عن صفات البشر وهكذا. النخامه ليست مما يستقدر من بعضنا البعض، وما يستقدر من بعضنا البعض لا يقال ولا يفهم في مقام القدوه. الشاهد نرجع لقصه الرضيع انه والله ما رايت احدا يحب احدا بمثل ما يحب اصحاب محمد محمدا، بايضا تؤكد فضل الصحابه ومدى شده حبهم لرسول الله. وبالتالي ليس في القصه مع واحد فقط، لما الرسول سال انت مستعجل عن الساعه ليه؟ وبتسال عليها ليه؟ هو انت اعتدت لها؟ قال لا انا لم اعتدتش، لكن في صلاه وصيام غير اني احب الله ايه؟ مش لوحده الصحابي هذا، فالرسول قال له المرء ايه؟ مع الاتحاد، ليس هذا الاتحاد وحده وانما كله ايه؟ وسيدنا انس يقول ما فرحنا بشيء بعد نعمة الإسلام بهذا الحديث. يعني أكثر حاجة تكون فيها بعد نعمة الإسلام كلمة مرفوض معنى محدد، أنس يقول فأنا مع رسول الله ومع أحب رسول الله وأحب أبا بكر وأحب عمر فأكون معه في الرجل الكريم فأكون معه وإن لم أعمل بعمله، أكون معه وإن لم أعمل بعمله. فالتالي يفهم كلمة رسول الله المرء مع من أحب. طب ما كان في حل طيب هنحكي بعد كده قصة واقعية الصحابي خبيث، معروف ان هو حين ارادوا ان يقتلوه استأذن الكفار ان يصلي ركعتين. ويعرف بالفقه الاسلامي والتفسير ان اول من صلى ركعتين قبل القتل كفر، وقال لولا اني اخاف ان تظنوا بكم فضلي اني جازع من الموت لاقضت الصلاه او لكررت الصلاه. طبعا انت لو عايز تتعلق على موقف خبيث في حاجتين، كتب السيره في حاجه معينه انه اراد ان يرخى نفسه فاستعار آلة حادة وهو يقع أسير وقع في ايده مين؟ طفل. إن الناس اللي هم أسيرين كان سهل أوي وهو يطلب إن هو يطلب الفدية بنفسه مقابل إن هو يفدي رجل بين شيا. ولو فعل هذا لن يعاد، ولكن لم يفعل، فأيضا تدل على مكانة الصحابي. والمقابل أيضا حين طلب من كفار قريش إن هو يصلي مع إنه طلب الخبر وأمر بتشمئز منه نفوسهم، والمفروض لا يلبوا لخصمهم ولعدوهم معلوم انت بتبدل الاله اما تكون مسلم. فايه الافضل الان يكون من هو الشرك وصل الى اهل الذنوب؟ بس يبقى لها مواقف ولها حدود ولا حدود بتخطر ولا تفتح ولا تسقي ما تبتدنيش هيستجيبوا نفسك لها حدود. فالشاهد ان هم حتى كفار قريش لما طلب استجابوا لشيء وهو الصلاة، رغم أن هذا الشيء يكره الله. بين وبينه. نفس الفكرة اللي بتصل بين المعونة. بين المعونة أيضا وقعت بعد الصورية. وظهر لكم في الكتاب رغم ان بعض الاعراض غضبوا فراجير الموجود مكرر ثالث والرسول استجاب على القول. يعني من الممكن ان الرسول يرفض وكان من المفترض ان الرسول يامن الدعاء اللي هم هيقولوه مرة ثانية خشية الخبث للمرة الثانية. صاحب الكتاب ذكر لكم انه الرسول جاء على هذا كعقد الاسباب وانه بيبين ان الدعوة لابد لها من فرشيات وبرضه من باب حسن الظن الشاهد خرج 70 من الفقراء من الصحابة لهم صارت لهم 70 وهم في طريقين غرت بهم رئيس القبيلة ذبحوا جميعا وكان من الصحابة الذين تأخروا عنهم ما يقل من 3 العادة كده هم بيمشوا ربما تأخر البعض لبعض حاجاته فبعض المتابعين دول وهم في طريقهم يلحقون باخوانهم الذين سبقونا راوا طير جارح يهدف على الارض فاعتقدوا انه لابد ان يكون في هذا المكان حدث عظيم لانه هنا بزير الجسد وكثره أما كثير ثالثة في هذا الطريق وبالفعل ساءهم واستاء جدا من الأمر حيث رأوا إخوانهم فرحوا غضبا فتفكروا في الوقت إن هم يرجعوا لرسول الله ويخرجوهم من الأرض واحد منهم قال لها أنا لسه صاحب البلد ذبح هنا إزاي أرجع للمدينة وأخبر الناس بالقصة بتاعت حياتي وأنا ما زلت حيا سأموت على ما مات عليه فلان وبالفعل طرد إخوان والتحق أو ولحق بذكرا طويلا وتكاثروا عليه وقتلوه له وعاد من طفيل بن عمرو الثمية تفيد قليلا عمرو الثمية رجع يخبر سيدنا رسول الله بغرق هؤلاء الأعراب ففي طريقه شد من ظن أنه من قبيلة الطفيل العامل اللي هم غضروا إخوانه فقتلوا كنوع من أنواع التعرض ولكن بانتصار الحياة فخلاها مخارج من محاولة اختنا بتسأل سؤال هي هل هو مرجعش مع اخيه واطرع على ان يقاتل رغم انه ضعيف وسلاحه قليل واخوانه كان ما يقرب من 70 ولم يستطيعوا ان يقاوموا غرب تلك القبيله فازاي هو الوحيد اليس في ذلك رمي لنفسه بالتهلكه والله يقول ولا تركوا بايديكم الى التهلكه طيب كل معارف المسلمين كل معارف المسلمين المليء القارئ العادات

رجل الزحيم. فطلبت الحق جهاد. انت مخيرة. عايزين يقول رب الهدف الجهاد. فحاول هو اعطاه وقال على ما ايه اكلها لي بفكره نهائيه. لما الشيخ انا خبر واحد منا رسول الله. مش في ناس بقى. وفي ناس قالوا بالنور اللي يقولون على ما لازم على النبي. طيب ما ممكن نقول انتوا بتركوا ده كله تهديدات وقت عزمتكم فرجعوا جيبوا شهادتكم جيبوا شهادتكم مره ثانيه. هل نقدر نعيد على الناس اللي هم قال هلم لتقتل على ما قتل عليه رسول الله رغم انهم شايفين الامر حواليهم فاكثر ضعف؟ هل نقدر نقول اللي هم قالوا في اللحظة اللي هي حاططهم فيها صعب في لحظة التوصيل ده؟ فبالتالي ممكن نخرج بالخلاصة هنا اللي هم صنع الصحابي ده أقتل على ما قتل على الناخب لم يمانع لا يذهب واللي هو رجع يخبر بخبر إلى رسول الله لا مانع. طيب نشوف بقى ليه الاسئله لحد لو في اي طبعا الرسول اراد ان يمنعنا من ديه. اما دي مسألة الاعراض اما دخل مسألة الاعراض يجب ان نستذكر صفه الاعراض في القران. اعراض اشد كفرا ونفاقا واجدر ان لا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله. انتوا عارفين السبب ايه؟ احسنت من الانبياء. تمام. السبب البيئه. الانسان كان في بيته ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سكن الباديه جفنا. من سكن البادية جفا. تسكن مع البلد تاخد طبيعي الطبيعة البدوية اللي هي طبيعة صخر رمل جبل فبتبقى نفس الصفات البيئة اللي انت عايش فيها فبتصاب بالجفاف. فالأعراض بشكل كبير من البلد مع احترامنا للإخوان الصعيد ده ربما يضرب فيهم المثل في الجلد والقوة والتحمل وده من السبب طبيعتهم في الجنود الجبلية والطبيعة اللي عايشين فيها. ما يحسش بالغربة زي البحراوي كده الغربة تاكله أما ده طبيعة المكان اللي هو عايش فيه بتفرق على صفاته الحسية والمعنوية. تعرفش حضرتك كان بيجي مرة في القنوات اللي هي الثقافية العلمية جابوا بنت عاشت وتربت مع كلاب في منطقة بعيدة تشوف بنت خدوا طول الكلب ما تمشيش على قدمين لا تمشي على قدمين طويل ولكن اكبر طريق المشي بايديها ورجليها تقليدا للحيوان الكلب اللي هي تعمله. ولما تشوف كلب الوش خد حبه من الكبار والقارن طبعا تعرفين ان لحم الخيل حلال عارفينه مش عارفينه وفي حمار حلال عارفينه الحمار الوحش الخطر. الرسول نهى عن الحر والاهليه. ايه الاهليه؟ طعم الاهليه. والتاني الخطر بلاش تشتري بلاش تكلم اجابه. الخطر والحديث نهى عن الحر كان مخطط ان انا ولد الان. اما الحمار الوحشي مخطط هو ولد الخطط فده حلال اكثر. المهم ان الخيول بتركز منه جماعه في البلاد اللي هم ناحيه الحاسوب جدا تشوفوا طبيعه الحمار دي طبيعه فيها تبرد يشوفها بسرعه بنتيجه التعارض اللي هم بيعملوه فمشهور عندهم يعني فمساله الانسان اللي بنته دي علماء النفس والاجتماع كلها الرسول عبر عنها صرفهم في نقال من سكن الجاهليه جهلا. اما الانسان الملكي تلاقيه فيه طيب ومتحضر اما كده خشن. فالشاهد اشهر قصه مهمه لا برضه مساله متزقه زي العالم مع الايه العرب. طيب دي مش طيبه تفضل يبقى اكل. طيب قبل الاسئله انا عندي تأكيد بحيث لو حد هيسأل ما يسألش. احنا وصلنا الآن إلى بئر معروف. جت الأسئلة منها أهلا وسهلا. جت نفس الصيغة أهلين وسهلين. الصيغة اختلفت. احنا بنتكلم نفس الله. الأمر مفهوم. خلاص ماشي دي واحدة. لو أسئلة زادت عن نقطة لو أسئلة زادت عن ما تم شرحه السؤال سيتوزع على الطول. جاب نقطة واحدة وباقي الأسئلة خارج المشروع هتاخد 100 درجة على السؤال. آخر حاجة ده فرض جدل يعني مثلا يعني استعملوا استعبطوا الامتحان ما جاش ما تم شرح ده مثلا اكتب بقى اكتب اللي انت عايز تكتبه ما تكتبش اكتب اللي عايز تكتبه واجرح صحه واكتب ما زالت لا ثواني كانت كبيره استنى بس واحنا هنتحملوا خلاص يبقى ده اجابه على سؤال ماذا لو جاء في خارج المقرر. النقطه الثانيه اللي عايزين ننصح بيها سؤال كلمه سواء بالصدق او بالصدق غيره وسواء السؤال معايا في تكتيكي او في اي ماده اخرى كنصيحه حاول تنقط اجابتك والخط يكون كويس ولين التفصيل وحسن الخط بخشنا نعرف نقرا ونصحح لك بسهوله. اللي هو خطه تعبان سنة بنصحه ان هو يمشي ويقع ده كلام حتى الناس اللي بيقولوا في الكليات مثلا بيقولوا ما تمشيش ويقع ليه؟ انت عندك المعلومه وما تمشيش ويقع المصحح مش هيقرا يقرا خطا فحاول ما تكتبش رقعه علشان ما تضيعش المعلومه اللي انت كتبتها وكتبتها كحل لمن لا يحسن تأمين الخطا يربط مع عدم حفظ عن حفظ الخط ولكن مش منظم الاجابه كفقرات فانت تكتب المصحح مهم جدا لراعي المساله دي اديها صفحه عامه في كل المواد. لكن بعد ذلك طريقة الإجابة على السؤال، طريقة الإجابة على السؤال، أنا بقول حضراتكم وأنا أعتقد إن هذا المسلسل إلى اليوم في كل ما بيعملوش حضراتكم أنتم كلية أدبية أو طلبة أولى بيشددوا التصحيح. ولو شددوا التصحيح يعني ربما تفاجئوا درجات الدرجات. فبالتالي احنا كلنا حابين انتوا يوم ابتغاء مرضات الله ونشوفوا حسنا ونشوفوا نحن نشكر الله بكم فاحنا بنشجعكم مستدل. طيب السؤال هنا ان البعض او الكثره تقول احنا مش حافظين ومش حافظين بنام فايه الحل للنقطتين؟ النقطه الاولى حاول تشوف كل الايه اللي هو في الشيء مش لازم يجيب او يدخل الايه كامله. ما ينفعش حد ان انا اقول لحضراتكم قولوا او اكتبوا الايه بمعنى هذا لا يجوز شرعا. ولكن الدليل اهم. ادخل الكلمه او الكلمتين اللي هما شيء. حتى الكلمه او الكلمتين الدليل في الاستدلال ده الكلام ده اقوله حلا لمن عنده تلك المشكله. اما ان ربنا فتح عليه وحاصر والدنيا ماشيه معاه ما يلتقوش الكلام ده. الكلام ده حل المشاكل البعض. طيب هو مش حاصر الحاجه اللي في الدنيا كانت استدلال بالحدث ان انت تذكر بيه قصه الحدث كما ورد في كتاب من السنه هذا يعد جزء من الاستدلال. فعايزين نقول لك طبعا كلام الآية مع ذكر القصه يليق بالاستشهاد يقول لك مع القصه جاي وجاي جدا بدا من جاي اللي هو لو احفظنا ذكر الايه؟ القصه. وممكن برضه لو بدات القصه دي ممكن تبقى معلش ما يكونش فوق يعني. يبقى دي برضه بالنسبه للاجابه على ايه؟ مسألة الاستدلال سواء اللي انا خلقها او اللي هي ممكن تاني في اسئلة غير ما انا كتبتها مش ممكن هي السؤال سواء بصيغة انا او بصيغة غيري الا وهلاقي فيه مسألة استدلال. اسمع هو الاسماء خمسة طلبة المغرب ده بلو بتاعك بعد كده خلصوا بعد كده خلصوا شيء. طيب شوف نبدا ايوه خليك حاجه بره اليمين في حاجه هنا. طيب اتفضل العدل بمعامله غير المسلمين سواء كنت عادل فرد للمسلم او امة كدولة للمسلم. الارض العام الوثيقة دي بتؤكد مضمون الآية اللي هي سورة المنتحر لا ينهاكم الموقع طالما ان الموقع لا ينهاكم الموقع لا ينهاكم الموقع من دين المقاربين الدين سواء يهود او مصراء او مهاتي او موسي ان كان مشرك لا ينهاكم الموقع عن الذين المقاربين الدين ولكم تشوفوا من دياتهم ان تبرزهم ونقص بالله انما ينهاكم الموقع لقدرهم في وقدرهم في المضار على أنهم حتى لو كانوا مهمة وعلمة كمان لنجد قوم المؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أبا أو أبناء أو أبناء أو عشرات الأجيب لهم بالقول سالم من سال لك وعين من عادك وابناء عليك بالضبط المرة كل الآيات القرآنية التي تقوم بقتال غير المسلمين محمولة على آية رقم 2 إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وقتلوكم في الدين والآيات التي تقومنا بالسن مع غير المسلمين محمولة لهم تسمون بإيه؟ بمسلمون لا ينهاكم الله الذين لم يقاتلوهم في الدين ولم يؤمنوهم من يدعوهم ان تعودوهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المحسنين. بذلك تشمل حتى بلاش عشرون خمسة عشر. طيب نمشي بقى اظن ان هذا قبل. أي معلومات عامة طالما في نخبة تجاهل السؤال دين في إيزاك حساسك بخطي الله يا لك كل من أنت تجد اتباعي المستفاهم وخصوصا لو كان السؤال عن درس العبرة وأنت تشير إن أنت فهمت مستنبط ده شيء مهم جدا لأن الكتاب اسمه فقه الصيام وإحنا حاولنا نوصل لكم الفكرة إن إحنا مهم وإحنا بنقرأ نحاول ناخد الدرس والعبرة. ما فيش مشكلة. خلاص انت بحثك بقى يعني الموضوع ايه؟ لا لا لا مفيش حاجة عن كفك عن كفك اكيد. اتفضل. Thank you. قال شكرا. أخطر قائد من طريقة العرب وكذا من الإسلام بوراحي أمرين نمتى الأسلام ومسلم الأسلام سنسلم الأسلام فخلاص أصبح هذا منها العرب في المال كلنا نسلم وإسلام الأسلام وفشنا مش على الأمور دي ماشي معانا وأصول كان لابس فيها ثلاثة يوم فيها أعلام وخلعها وقرش لابسها عن القلب ولكن أحسها الصحابي أفضل من أنهم قالوا أنهم رسول تنزل عن هذا لكن في النهاية إن هي كانت تحمل أو تصدر ده طبعا بس كل الوقت بقيش تعيش بكل أدوار الطريق وأصبح محمد رسول الله ما تستنش ولا حاجة عشان كده الدعاء قالوا الدار اصبح هذا الامر مما تعود به البلد واعتد فيه الايه؟ الاعين. فاصبح القضيه دي في مساله الاصابه. وعايزين نقول لحضراتكم الاصابه ما هو الجرايين لا لا يضمن كل وعلم مضمون الآية بالتفكر، ولا أجيب القصة المعودة والأولاد منه. الإجابة إن إحنا هنجمع بين الحسنيين مع مسألة الاختبار، مش اختار مخيم. انت حضرتك تلميذ الآلة هتربطيها بالقصة، ايه أهم أحداث القصة؟ اللي في جملة أولى وكان فيها نص وعقل، انت هتجيب الآية الثانية فشلتوا وتنازعتوا في الأمر وعقلتوا من بعد اللي عرفت عملتوا. ده هدور على الآية دي. يبقى الجملة الأولى فيها أمر وهدف وواضح وصريح، اوعى تنزلوا حتى سواء في هزيمة أو في نار. وكان واضح وقت عليه ثم خلفه. إذا كان سببه القرآن نزل على الأرض الخطيئة، فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما رأيتم المشركون، منكم من يؤمن الدنيا ومنكم من يؤمن الآخرة، ثم تولوا عنهم يوم القيامة وتعالى عنهم. إذا كان رأيتم فيه من يشاء رغم من الأسلام المسلمين البشر والمتلازمة وقتل كبار الصحابة وقتل على رأسهم سيد الشهداء، الرسول نفسه يعني الدنيا في الدنيا الغدر وكلها شديد جدا، رغم كده الرسول حتى رغم عفى عن هؤلاء. المسألة الثانية في الجولة الثانية كان أكثر حاجة خوف وتلف من رسول الله. Thank you. لا غزوات كان المعروف العنوان الاتباع او نشر الدعوة فشوية بالدور الدليل ويحدد وزي موسى هو كان خبر شاف الاحداث كذا فما كانش المسألة كانت الاول ناس ثلاثة وعايزين يعوضوا بدر فكانوا يدفعوا الفريق لعل ان يعوضوا بدر دون بدر حضرتك قال هو عم عينيه اهو فين فين اسمع برضو احنا بنعمل السنه بنسيب الاطفال في اخر الحضور بشرط اذا كان هؤلاء الاطفال منضبطين، اما لو كانوا غير منضبطين بنبيع كل اثنين من الرجاله نحط طفل ونقرب ونحن نقرب ونبات على رجله شوفوا في الكوره بيشجعوا بعض على العرض واللاعب الدولي وهنا السنه اللي ناخده بيه اخده بيه خبوه مربوش لما تربيه انت مكتب في الثواب ما هو ولا كده وصار حاله لنفسه ولجيرانه واللي انت منه مقرره والمنطقه اللي انت فيها برضه مش هيعدي ثلاثه في ولادك ولا يعدي وممكن لما يجيك نفسك كده يشوفك انت عايز ايه هتسيبها تنصوا عليا ويدفع بلدك فبرشح الولد اللي احنا كواجب عليا ابوه افضل ليه انت افضل وعلى فكرة ان هم كانوا يسوقوا كانوا متكلمين بس هو حاجة تحت بس هم قرروا انهم على خدوم على الدور وبعدين وإن شاء الله ما تحتاج تكون مشاكل وإن شاء الله تكون على الوضع